يا ليلي يا ليلي يا ليلي. القلب بما ولا نمشي ما نمشي مرام ولا نمشي مرام. لا العزيز ولا نمشي مرام ولا نمشي مرام. ولا نمشي مرام ولا نمشي مرام. كل Yeah. جليل يا